حديث 583 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث قد دست من فغنبري صلى الله عليه وسلم سين صحة المكين: لا أدعهن أزوان هر سين صحة ناهلا حتى أموت حتى أزتمر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر شهر هيبك أسرجا بخو بجر، وصلاة الضحى وصلاة الضحى، ونوم على وتر أزبن بمل سلوتري، يعني أسوتي تخبكن وبشتهن جبن بمل.